بناء على هذه القاعدة وش تفهم؟ أن نفس ما في الأرض لمن؟ وحده؟ كل ما هو غيره؟ وحده من الحق من الله ملك السماوات، وقوله ملك السماوات والأرض هذا شامل لملك الأعيان والتصريف، ملك الأعيان والتصريف. فمن في السماوات أعيانهما لله، والتصريف والتسيير أيضا لمن؟ لله. وتخصيص ذلك بخزائن الرزق والنبات والمطر هذا لا يصلح الإطلاق، فالله تعالى له ملك السماوات والأرض خلقا وتدبيرا، الأعيان والتصريف نعم لله وحده. ويدل على ذلك ما فيها من الانتظام وعدم الاضطراب وعدم التناقض، ولهذا تدل الله سبحانه وتعالى على وحدانيته بقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله. اذن لو كان معه اله لذهب كل اله بما خلق، صحيح ما دام اله لازم يصير مملكه وحده، وهو في النتيجه ولا على بعضه على بعض. فإذا على بعضهم على بعض فلمن تكون الألوهية؟ للعالي بلا شك، قل للعالي بلا شك. ونحن نرى بعين اليقين أنه لم يتميز الخلق بعضه على بعض، وأن العالم العلوي والسفلي كله وحده، كله يعني كتلة واحدة، يصفر بعضه لبعض ويتم بعضه ببعض ولا يتناقض ولا يتناقض. فلهذا كان العقل والمشاهدة دليلين على وحدانية الله عز وجل. ثم لا يمكن أيضا تعدد ذلك، لا بد أحدهم بيغلب لأنهما إن تمانعا، هذا دليل عقلي جدا معروف، إن تمانعا وعجز كل واحد منهما عن الآخر كفارا صار غير مستحقين للجوية، كلهم ما يكون للإعتراف ما دام كل واحد عجز أو لا يكون عاجز، وإن غلب أحدهم الآخر صار وحده الرب والإله. فإذا لا بد أن يكون الإله واحدا، لا بد أن يكون الإله واحدا، لأنه إما أن يغلب فتكون وجه له، وإما أن يعجز والثاني يعجز أيضا فلا يصح كل منهما أن يكون ربا، لأن الرب لا بد أن يكون قادرا، وهذا من أبين الأدلة واضح. طيب لله ملك السماوات والأرض، إذا قال قائل أليس الله تعالى يقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ويقول الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه، فأثبت للإنسان ملكا. ما وجه الشبه يعني ثم بين هؤلاء الكفار بين أعمالهم وهذا الصغار؟ يقوله أحوج ما كان إليه. طيب قوله ووجد الله عنده، الضمير في عنده يعود على أي شيء اسماعيل؟ على المؤلف، على العمل نعم. يعني فيقول هنا عاد على المشبه دون المشبه به، ويحتمل انه عائد على المشبه به، يعني وجد هذا الظمآن وجد الله عنده اي عند هذا السراب في الماء مات من العطش فوقع الله في الثالث. طيب نعم ها؟ هنا الظمآن نعم. طيب يا احمد الحر للدماء مش معنى العميل. طيب من فوقه موت، كيف كانت فوقية الموت الثاني؟ وقالوا عليه، وقالوا عليه نعم صحيح. من فوق الإنسان ظلمات بعضها فوق بعض، وش يعني؟ ما هذه الظلمات؟ ظلمات بعضها فوق بعض. بعضها فوق بعض. ظلمة الموج الأول أشتعل نحن ظلمة الأول، ظلمة الموج الأول والثاني والصحاب. نعم، وإن كان في الليل زادت الظلم. طيب قوله عليه السلام لم يكد يراها، لم يكد يراها سلوم زين، ونفي القرب إيه؟ لكن نفي الحقيقة، يعني نفي قرب الرؤية نفي للرؤية سلوم. لا أولا طيب، ما قاله بعض النحويين من أن كاد نفيها إثبات وإثباتها نفي، هل هو صحيح من دولة؟ نعم، لكن باللازم يكون كذلك. طيب وش يعني حجتهم الذي قرروا به هذا الشيء؟ طيب هل في الآية دليل على ما قالوا؟ هم يقولون ذبحوها وما كانوا يفعلون، لكن فعلوا. يعني ما هن الفعل وما كان يفعله، يعني ما قاربوا أن يفعله لكنه يفعله. ها؟ أي ما يفعل هذا الجواب. نعم فذبحوها